وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا وما يلقاها وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المشركين يوم القيامة فقال جل وعلا ويوم تقوم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يعني يوم القيامة يناديهم المنادي من خير الله تبارك وتعالى ويناديهم الله تبارك وتعالى سائلا إياهم مبكتا لهم ماذا أجبتم المرسلين قال جل وعلا فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون يعني أنهم يكبتون ويخرسون ولا يستطيعوا أن يجيب الرب تبارك وتعالى فإن إجابتهم للمرسلين قد كانت هي التكذيب فقد كذبوا المرسلين في الدنيا وردوا مخالفهم ويصبح حالهم كأنهم لم يصل إليهم خبر قط فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون يعني لا يسألوا بعضهم بعضا يعني كيف كان حالنا في الدنيا كأن الأمر بالنسبة إليهم يعني كان يعني في عماء تام والحال أنهم كانوا يعلمون لكنهم يعني لا يستطيعون أن يجيبوا يعني في هذا الموقف العظيم بانكشاف. قال جل وعلا فأما من تاب يعني عن شركه وكفره وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فهذا الذي هذا طريق الفلاح والنجاح هو التوبة الخروج عن هذا الشرك والإيمان بالله تبارك وتعالى ويعني السير في طريقه ثم بين سبحانه وتعالى أن يعني اختيار الهداية إلى الله سبحانه وتعالى وليس للناس وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يختار لدينه ولهدايته من يشاء قال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون فالله تبارك وتعالى يسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يعني عن أي شريفة معه بل إن الاختيار له والخلق كله لله والاختيار بالهداية والإضلال بتفضيل بعض الخلق على بعض بعض الأماكن على بعض بعض الأزمنة على بعض وهو خالق الخلق كلهم وخالق الأزمنة وخالق الأمكنة لكن الله تبارك وتعالى يفضل يعني ما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى فمن ضمن هذا اختياره بتفضيل من فضلهم الله تبارك وتعالى بالإيمان على الآخرين هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، المحمود أولا وآخرا سبحانه وتعالى، والحمد على كل أفعاله في الأولى في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة، وله الحكم إليه سبحانه وتعالى، الحكم في الخلق، حكم الكون والقدر إليه سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وإليه ترجع. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ضرب أمثلة لهؤلاء المشركين المعاندين على أنهم يعيشون في فضل الله تبارك وتعالى ونعمته، فذكر من هذا آية وفضل من أفضاله سبحانه وتعالى، وهو الليل والنهار، فقال جل وعلا: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل لهم أرأيتم، يعني أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، سرمدا يعني دائما، يعني مسرود، السرد هو الديمومة، سرمدا يعني آمد إلى ما لا نهاية، ليل دائم دون أن يأتي نهار، يعني الآن نحن نعيش ليل ونهار، ليل ونهار، وهذا به يعني قوام حياة البشر على هذه الأرض. فلو كان الليل دائما فإنه لا تبقى حياة. قال: من إله غير الله يأتيكم بضياء، الضياء ضوء، يعني إنارة وضوء دفء، فلا حياة إلا بهذا، ولو بقي الليل دائما لزملت الحياة وانتهى، ما تبقى حياة على الأرض، ولو بقيت الحياة لبقيت بكل أنواع المشقة، ولا يوجد للناس يعني كسب ولا دفء، فلا تنتهي الحياة. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هل هناك إله؟ إله معبود، والمعبود لا بد أن يكون خالقا رازقا يتكفل بشؤون يعني عابده، هذا الإله الحق. أما إله يؤله ويعبد وهو لا ينفع يعني عابده بشيء ولا يضره، ما يستحق الألوهية. يعني من إله على الحقيقة، هل هناك إله على الحقيقة غير الله يستطيع أن يأتيكم بشمس هكذا تضيء لكم هذه الدنيا، يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ألا يعني سمع عندكم تسمعوا كلام الله تبارك وتعالى ودعاءه لكم؟ وهنا قال أفلا تسمعون، لأن السمع آية الليل، هذا خطاب في الليل، يعني إذا كان الخطاب ليلا فإن السمع آية الليل، دائما الأصوات يعني تسري في الليل، وأما في آية النهار فالبصر. ولذلك قال بعد ذلك: قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم يعني أخبروني، لو كان الخطاب نهارا، لو جعل الله عليكم هذا النهار يعني دائم ما ينقطع إلى يوم القيامة، ولو كان النهار دائم احترقنا. الرسول إذا استمر هذا الضوء، ضوء الشمس مستمر على الأرض ويوم بعد يوم احترق الأرض وتنتهي الحياة تمام. ولو بقيت، لو فرض بقيت حياة، بقيت بمنتهى لا لا لا متعذرة، كل أنواع التعذر. قال جل وعلا: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، بعد النهار وبعد الكسب وبعد الديف والحرارة لا بد من يعني ظلام، يأتي بالبرودة ويأتي بالسكون ليسكن الناس ويستريحوا من عناء شغلهم بالنهار. فمن إله؟ إله على الحقيقة، إله يعبد حقيقة، يستطيع أن يأتيكم بليل تسكنون فيه، سكون اللي هو السكون بالراحة ودعاء والطمأنينة وتجديد النشاط ليوم آخر. ثم قال: أفلا تبصرون؟ الخطاب إذا كان بالنهار فالنهار آيات البصر، أو البصر آياته يعني في النهار. أفلا تبصرون؟ ثم قال جل وعلا: ومن رحمته، الإله الحق، اللي هو الله الإله الحق الذي خلقكم أن جعل لكم ليل ونهار، أن جعل لكم الليل والنهار، ثم قال لتسكنوا فيه اللي هو الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار. هذا الذي يسمونه في علم البلاغة باللف والنشر، يعني قال الليل والنهار ثم بدأ يفصل ليش الليل والنهار. قال الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي بالرزق، يعني بالرزق بكل أنواع العمل، يعني لا تحسن إلا في النهار، فالحرث والزرع والصناعة والسقي والضرب في الأرض والمعاش ونحوها تكون نهار. تبتغوا من فضله، ثم قال جل وعلا ولعلكم تشكرون، يعني أنه أسرى عليكم هذه النعمة العظيمة التي لا يمكن أن يجريها غيره سبحانه وتعالى، إن جرينا يوم النهار إلا هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لعلكم أيها العباد تشكروا ربكم سبحانه وتعالى. ثم عاد الله تبارك وتعالى بعد هذا الخطاب لهم في الدنيا، عاد إلى حالهم في الآخرة عندما يناديهم الله تبارك وتعالى تبكيتا لهم يوم القيامة. قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يوم القيامة يناديهم الرب جل وعلا ويقول لهم أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم، يعني شركائي في أي شأن من شؤون الله تبارك وتعالى، في الخلق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة، في هذا الليل والنهار، وبالتالي شركاؤه فيما عبدتموه، فإنهم جعلوا لله تبارك وتعالى شركة، جعلوا الملائكة يعني آلهة يعبدون مع الله تبارك وتعالى، أصنامهم أوثانهم جعلوهم شركاء لله أنهم يعبدونها مع الله، فكما يعبد الله تبارك وتعالى وتقربون إليه بأنواع من القربات كانوا يتقربون إلى هذه الآلهة مثل ما يتقربون في زعم الله تبارك وتعالى فجعلوهم شركاء لله. فأين هؤلاء الآن في هذا الموقف العصيب يوم القيامة، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال جل وعلا ونزعنا من كل أمة شهيدا، من كل أمة من الأمم نزع الله تبارك وتعالى منهم شهيد ليشهد عليه، هذا الشهيد اللي هو الرسول، الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليبلغ كل أمة الله تبارك وتعالى، يعني وإن أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا النذير يكون شاهد على أمة يوم القيامة، يشهد لمن أطاعه بالجنة والفلان فلان أطاعه والقال والأبعاء، يشهد على من عصاه ليكون بالنار، كما قال تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء اللي هم الذين أرسل فيهم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله. فالله تبارك وتعالى يقيم رسول كل أمة ليكون شاهدا عليهم، يسأل هل بلغت، ويسأل تسأل الأمة هل بلغكم، كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، قلنا لهؤلاء المشركين هاتوا برهانكم، يعني دليلكم المؤكد على شرككم الذي أشركتموه في الدنيا، وين دليلكم، وين السلطان على ما كنتم تعبدونه، يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، يا من عبدتم الأوثان الأصنام، هاتوا برهانكم على هذه الشرك الذي أشركتموه بالله تبارك وتعالى وعبادتكم لغير الله في هذه في الدنيا السابقة. قال جل وعلا فعلموا أن الحق لله، أن ذلك علموا هذا علم يقيني أن الحق لله في الدنيا والآخرة، فكلام الله تبارك وتعالى كان هو الحق، ويوم القيامة هذه حق، هذه الحق الذي أحق بالحق وظهر الحق لكل بصر عيان. فعلموا أن الحق لله في قوله ورسالاته ووعده ووعيده، كل ما قاله الله تبارك وتعالى هو الحق. وضل عنهم ما كانوا يفترون، كل الذي كانوا يفترونه من الأقاويل والأكاذيب ودعاء الله وما ألفوا وما قالوا، علموا أنه باطل، ضل عنهم رحمة. كل ما كانوا يتبرعون به وما كانوا حججهم التي وجدالهم الذي كان يحاجون به في الدنيا ويجادلون به ويدافعون عن أصنامهم وأوثانهم وعن شركهم وعن كفرهم وغطرستهم، كل هذا ضعن، أصبحنا لهم أي شيء، ليس في شيء. وكان الحق لله في كل ما قاله الله تبارك وتعالى. الله يقول فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كان يفترون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة قصة يعني نموذج من نماذج الكفر والعناد، كيف كان أمره، ثم في هذه وغطرسته وكبره وعلوه في الدنيا، ثم كيف كان معه. هذا نموذج يعطى لهؤلاء المستكبرين الكفار. قال جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون اسمه، وكان من قوم موسى من بني إسرائيل، كان هذا في مصر، فبغى عليهم، بغى على قومه اللي هم بني إسرائيل، كان ممارعا لقوم فرعون وسائرا معهم وعلى دينه، وترك دين موسى وفارقه. قال فبغى عليهم، ويقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتيناه، أعطينا فالمال مال الله تبارك وتعالى وأعطاه، ما أحد يغتني إلا به بفضله ومنه سبحانه وتعالى وإحسانه وعطائه، هذا أعطاه سبحانه وتعالى، الله الذي علمه وآتاه. قال آتيناه من الكنوز التي يكتنزها من ذهبه من فضته من جواهره ما إن مفاتيح الخزنات التي عنده، الخزانة التي عنده، لتنوء يعني تفكر بالعصبة والقوة، يعني عصبة من الرجال، قيل العصبة، قالوا العصبة من يعني 9 إلى 40، هذه عصبة عصابة، يعني عصابة هذه عددها ذوات عدد يعني 40 رجل أرادوا أن يحملوا مفاتيح خزناته لما استطاعوا من كثرة هذه المفاتيح. إذا ماذا تحتوي هذه الخزائن؟ إذا كانت هذه الخزائن يعني خزائنه مفاتيحها يعجز عنها مجموعة كبيرة عصابة من الرجال الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتيح الخزائن، فكيف بما تدخره بها هذه الحواصل وهذه يعني الخزانات من أنواع يعني الذهب والنقود وغيره. ما إن مفاتحه لتنوء تثقل وتكعب العصبة والقوة. إذ قال له قومه إن بني إسرائيل لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح، لا تفرح بالمال، مال الدنيا مهما أعطاك الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا عرض زائل وأنت لست مخلدا فيه، فما الفرح بالمال الدنيا، والدنيا عرض زائل وأنت لست مخلدا فيه، وقد يسلب منك في أي وقت من الأوقات، وقد تكون موجود ولا تستطيع أن تتمتع به، فلو أصابك ضر ومرض يعجز عنه أطباء الأرض، ويمكن تنفق كل أموالك هذه ولا يرجع لك يعني صحتك، فماذا تفعل؟ لا تفرح بالمال، لا يفرح به، إن الله لا يحب الفرحين، فرحين بهذا العرض الزائل والمتاع بيده. وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما يعني أوجده ليكون يعني بلغة لعباده ويعني معين لهم إلى دار الآخرة، هي دار الاستقرار والدار المتاع الحقيقي والفرح الحقيقي، أما في الدنيا لا يفرحوا إلا بعمل الخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي يفرح به هو الإيمان والعمل الصالح، الأرقام من الدنيا لا ينبغي يعني الفرح بها، لأن هذا الفرح بها يؤدي إلى يعني الكبر والزهو والغطرسة عالي على الناس والظن به. ثم قال له ناصحين له: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر. هذا هو الطريق الصحيح، ابتغي اطلب فيما أتاك الله من هذا المال الدار الآخرة. وتسخير الدنيا للآخرة أمر عظيم جدا، فلو وفقته في سبيل الله وفي عمل الخير يبقى أنت أخذت به طريقك إلى الدار الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني نصيبك في أن تتمتع بهذه الدنيا لا تنسه. لا، قال: جوّ نفسك يعني أعلي بدنك، بل يعني من حيث مأكلك ومشربك ومسكنك ومتعتك خذ منها يعني ما أباحه الله تبارك وتعالى، لكن نصيبك في هذه الدنيا مما أباحه الله تبارك وتعالى من طيباتها وزينتها لا تنسى، لا تترك. كما قال تبارك وتعالى إذا في شأن المؤمنين: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص يوم القيامة. فقل: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله بك. أحسن في هذا المال في عباد الله كما أحسن الله بك. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تسخر هذا المال في الإفساد، في معاصي الله تبارك وتعالى وفي الكبر والعلو على الناس وكسر قلوب الآخرين بأن تجعل المال في غير مكانه متعاليا به. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان جوابه على يعني هذه المواعظ والبصيرة العظيمة من قومه أن يسلك يعني سبيل الخير في هذا المال، كان رده بالكفر والعناد والاستكبار. قال: إنما أوتيته على علم عندي. كلمة جامعة ومفادها أنه قد اكتسب هذا المال بخبرته ومهارته وجمعه وعلمه الذي مكنه من جمع هذا المال، وبالتالي رتب على ذلك أنه حر التصرف فيه. ما دمت أنني الذي كسبته وهو مالي فأنا أتصرف فيه كما يحلو لي وكما يعن لي، فلماذا أمر بأن أنفق على هذا النحو أو لا أنفق في هذا الوجه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني لا تسألوني كيف أتصرف يعني في مالي، لأن هذا مالي اكتسبته كما يقال بخبرتي وعرف جبيني وعلمي، ولا أحتاج يعني إلى موعظة من أحد فيه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. كلمة كفر، أول شيء أنه أنكر يعني فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه وأن هذا المال عطاؤه سبحانه وتعالى، فالمال خلقه والتيسير تيسيره، وإن كان له مقدرة للكسب فهي مقدرته من الله تبارك وتعالى. من الذي أقدره وعلمه أعطاه وهيأه، ومن الذي خلقه؟ كل هذا منه سبحانه وتعالى، فضل فضله والعطاء عطاه والمن منه سبحانه وتعالى، وهو المتفضل وهو الرازق لعباده سبحانه وتعالى. لكن هذا أنكر يعني أن يكون لله تبارك وتعالى منة وفضل عليه وأن هذا منه سبحانه وتعالى، وبالتالي أنكر أن يكون لله جل وعلا يعني أمر عليه في أن ينفق ماله في فشاة. فرد الله تبارك وتعالى على مقالته قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. يعني ألا يعلم هذا الكافر الفاجر أن الله تبارك وتعالى قد أهلك أمم كفرت هذا الكفر وعتت هذا العتو وذكرت بنعم الله تبارك وتعالى في أنعمها عليهم فقالوا: لا، نحن هذا حظنا وهذا نصيبنا ونحن نتصرف في يعني في أموالنا كما نشاء، كما قال قوم شعيب له: صلاتك تأمرك أن نفسك كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا على أمان نتصرف فيها يعني بالتصرف الذي نريد. والآخرين ذكروا بنعم الله تبارك وتعالى كقوم عاد وغيرهم فإنهم لن يعني يذعنوا لله تبارك وتعالى ولن يقروا لله تبارك وتعالى بنعمة عليهم. فالله يذكر هذا المجرم وأمثاله. قال ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون يعني القرون الأمم يعني هذه الظالمة التي أهلكها الله من هو أشد منه قوة وأكثر جمع كفر. ثم قال جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا يسأله الله تبارك. المجرم فعل هذا الإجرام والكفر يوم القيامة الله لا يسأله عن ذنبه يعني ليش عملت كذا سؤال عتاب وسؤال كذا وسؤال اعتذار لأنه هذا الوقت ما في أحد يوم القيامة يسأل عن ذنبه سؤال بمعنى أنه يقبل هذا السؤال منه ليعافى فيه أو يرجع عن قوله أو يعتذر منه لا. كما قال تبارك وتعالى فيومئذ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. فالمجرم يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه وإنما يؤخذ بجريمته بأهانة دون أن يسأل عن ذنبه. قال جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم قال جل وعلا فخرج على قومه في زينته. وهذا من الإفساد هذا نوع من أنواع الإفساد الذي كان يفسده هذا يعني المجرم في الأرض. خرج على قومه في زينته الزينة ما يتجمل به مع التجمل به يعني بموقفه العظيم بثيابه الفاخرة رياشه تيجانه الحشم والخدم الذين حوله و المركبات أمامه وخلفه يعني موكبه العظيم الذي يخرج بها في هذه الزينة على عادة يعني ملوك وكبراء هذا الزمان في الخيول المطهمة والعجلات والعساكر بألبستها. فخرج في هذه الزينة وهذا فتنة. فتظهر هذه الفتنة الله يقول قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا أول فتنة يفتن يعني بها الناس فيظهر هنا من لا علم عنده ولا فقه لديه أن يتمنى أن يكون له مثل هذه الأبهة وهذه الزينة وهذه الموكب الفاخر الذي خرج به قارون على قومه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يعني لا طمع لهم ولا هم لهم في الآخرة وإنما يريدون هذه الدنيا. قالوا يا ليت تمني متمنين يا ليت لنا يعني من الحظ والنصيب والدنيا كان لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم له نصيب عظيم جدا. فرد عليهم أهل العلم والبصيرة قال الذين يعني أوتوا العلم ويلكم ويلكم تهديد لهم يعني على مقالتكم هذه الفاجرة هذه ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. ثواب الله يعني جزاؤه لعبده المؤمن بجنته ورضوانه ونعيمه خير لمن آمن وعمل صالحا. الذي يؤمن وعمل صالح له من الجنان ومن القصور ومن الدور ومن الزينة والمتاعب ومن كل هذا يعني العرض الزائد. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فهذا خير يعني ما جعله الله تبارك وتعالى ثواب على الإيمان والعمل الصالح العبد المؤمن أفضل من كل هذه الزينة التي يعني فيها يعني هذا القول. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. لا يلقى يعني هذه الفضيلة وهذه المنزلة وإعطاء هذا الثواب إلا الصابرون الذين صبروا في هذه الحياة على يعني الفتن والامتحانات والابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. فقد يكون المؤمن يعني في فقر ونحو هذا فيصبر على ما هو فيه ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. وما يلقاها إلا الصابرون، قال جل وعلا فخسفنا به وبداره له. يعني لما عظمت فتنته وقال مقالته الفاجرة هذه الكافرة إنما وسطوا العلم عندي، وأنكر فضل الله تبارك وتعالى وإعطاءه ويعني نعيمه عليه، ورأى أنه حر في أن يتصرف يعني في هذا المال، وكبرت الفتنة على هذا النحو، بدأ يفتن يعني الناس، الله تبارك وتعالى عاقبه فخسف به وبداره له. ليكون هذه العقوبة عقوبة عظيمة. الخسف هو هبوط يعني قشرة الأرض يعني عليا هذه إلى أسفل، وابتلاعها لما فوق. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يمحوه ويمحو كنوزه وفتنته من على وجه البصير، فخسف الله به وبداره، وطبعا داره فيها كل كنوزه وكل أمره. والله تعالى قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ما كان له من فئة من جماعة، وين الحشم والخدم والأعوان والفراس والجنود اللقيم قائمين سهرانين عليه، ما قام بفئة يستطيع أن ينصرونه من يعني عقوبة الله تبارك وتعالى، وما كان من المنتصرين. يعني لا يستطيع أن ينتصر بنفسه وبعلمه وبحذقه ومهارته وحيلته، ولا بأنه كان له فئة ممكن أن ينصروه من يعني بطش الله تبارك وتعالى لما جاء. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهنا رجعت بقى الفكرة إلى الذين تمنوا أن يكونوا مثله بالأمس، رجع لهم بقى عقولهم، ولما رأوا هذا المصير البئيس لقارون عند ذلك قالوا يعني كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف به. وي اللي هي كلمة يعني هزع، كأن الله يعني الشأن والحال أن الله يبسط الرزق يعني يوسعه لمن يشاء ويقدر، أن هذا المال ماله سبحانه وتعالى، وأن الله يوسع على من يشاء سبحانه وتعالى. الله يقول قال الذين تمنوا مكانه بالأمس وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف به. لولا أمن الله علينا بأن لا يعاقبنا بكلمتنا التي قلناها وتمنينا ونياتنا التي قصدناها لخسف بنا معه، لأن احنا كنا نتمنى أن نكون مثله، فالواجب يعني كان يمكن أن يأخذ الله تبارك وتعالى بجريمته وبجريمة أن احنا نوينا نكون مثله فيكون يخسف بنا معه. لولا أمن الله علينا برحمته فلم يؤاخذنا ب يعني بنياتنا ومقاصدنا وأن نكون مثل هذا المجرم لخسف بنا. وعادوا مرة ثانية يعني كلمة الخوف والفزع والتعجب، وي كأنه لا يفلح الكافر، كأنه الشأن والحال، أن الشأن والحال عند الله، أي ضمير الشأن، لا يفلح الكافر، الكافر لا يفلح، لا يفلح. الفلاح هو بلوغ المقصود الأكبر، ما هنا المراد، ما هنا المقصود الأكبر، مقصوده يعني في النعيم والبقاء والناخر. الكافر لا يفلح، ما قاله إلى الخسار، ممكن الحق والخسار في هذه الدنيا، وإما أنه يعني يموت في الحق والخسار في الآخر. فالكافر لا يمكن أن يكون مفلحا، كأنه لا يفلح الكافر، كأنه الشأن والحال أن الكافر لا يفلح. أن ذلك قال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة، والإشارة للبعيد تنويها بشأنها وتعظيما لها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا خسارا والعاقبة للمتقين. نجعلها الله سبحانه وتعالى دار الآخرة، تلك الدار الآخرة، يعني هذه الدار الحقيقية مو الدنيا. شوف انظر قارون كيف كان، ثم هذه عاقبته ومآله، وإنما الدار الآخرة دار الأمن والاستقرار، هذه جنات عدن، جنات المستقر، تلك الدار الآخرة. لكن نجعلها لصنف من الناس هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا خسارا. العلو في الأرض اللي هو علو المتغطرسين المتكبرين الذين يتكبرون بهذا المال. ولا فساد اللي هو فعل الأخساس من الناس مثلا كالصراف والزنا والكذا والكذا. فالمفسدين في الأرض هؤلاء يعني الذين يفسدون في الأرض من صغار الناس أو الذين يريدون يعني العلو في الأرض، هذه الله يجعل دار الآخرة لأهل الإيمان الذين لا يريدون علوا في الأرض بالاستكبار والتعاظم ولا فساد بأي نوع من يعني الفساد في الأرض. تلك الدار الآخرة ويجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال جل وعلا والعاقبة للمتقين، العاقبة النهاية، ثم العاقبة من عقب الدين يعني المآل والنهاية في النهاية لأهل تقوى الله لأهل مخافة الله تبارك وتعالى. وأما الكافر فإنه مهما على وانتخش في هذه الدنيا فإن مآله إلى الخسار، مآل الكافر إلى الخسار إنه لا يفلح الكافرون، ومآل المتقي إلى الرضوان والسعادة والفلاح. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من ذلك المتقين رحمة الله. نخفنا استغفر الله الحمد لله رب العالمين.